بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم. امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ وی د تقرضهم معنا د تترکهم فری بی لرا کله چې د انور راخیږي نو وی ویني بته تقرضهم دا فری بی لرا وکانا له ثمر زمید ساو د میم سرا دا په دې کې یو قرت ته وکانا له ثمر دارنګي وکانا له ثمر ثمر ویل کې د ذهب و فضه د سر در او سپین درمو وقال غيره جماعة الثمر يا ثمر ذي نمرات تنسشد ميويني باخع مانا دا مهلك هلاكون كيتا أسفا ندما دا وجد خفيمان تيانا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فهلاكون كي اخبرنا لرك ديشر تا إيمان نرالي دا وجد ندامت أو دا خفيمان تيانا. الكهف الفتح في الجبل فغرك يوكلاو زيل ويلشي غار لا. الرقيم الكتاب رقيم نمرات كتاب ده مرقوم مانا ده مكتوب شفاغي كي دي كل شوي من الرقم ده رقم نماخوز ده رقم في معنى ده ديرا دي كي دي كلو في معنى ده كتابت. وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا ربطنا على قلوبهم معنا سنا الهمناهم صبرا دای لمون الهام د صبر کړو چې صبر کوي زړه باندې ورلمون پټای لګولې وی لولا ربطنا على قلب هذا لفظ ضربت فشور قصص کراغلن او اغه طرف لنانو فشرته نو دا چې مون مضبوطی راوستې وی موسی علیه السلام د مور په زړه باندې شتتا معنا د افراطا زیاتې کول لقد قلنا اذا شططا ومن بدغه وخت کې زیاتی خبره کړي. الوسيد وسيد نو مراد د هارغه درشل ده دروازه. امام بخاري رحمته الله عليه معنا کوي الفناء دا کولاو زي له ویلې شي ساحه وغول چې ورلوي په پښتو کې وجمعه وصائد ووسد جمع وصائد ووسد راوي ويقال الوسيد الباب. وسيد په معنا د باب او دروازه مرادي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد اصحاب كهف وغسپيچو وړون کې خپلو لېچلرا هغه دروازې د غار کې هغه درشل د غار کې خپل کې ناس ته څوک دی ورتلې نشول. مؤصده معنا د رښت په سوره هم ذکر راځي مطبقه من کړي شوی اسد الباب واوسده دا هغه وخت عربوي چې کله دروازه بند کړي. بعثناهم معنا دا احییناهم دی مراجون دی کلی را پورت کلی مو. ازکا پا معنا دا اکثر سرا ایوهم ازکا طعام فل ينظر ایوها ازکا طعاما لار دی شو دی گوری چکم یو پاک طعام نفا بازار کنو یغد راڑی ازکا پا معنا دا اکثر سرا دی ویقالو احل کم یو دیر حلال دی ویقالو اکثر ریعن کم یو دیر نموال دی. قال ابن عباس اکلها ابن عباس رضی اللہ عنہما دا اکلها معنا کئی رسط مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کرے لنا تو بعض نسخو کی دین رسط راغلی دی دا اکلها نرسط احسمرها. قال ابن عباس اکلها احسمرها دا اکلها معنا دا ثمرها نیوید دی باغ. ولم تظلم فمعنا دا لم تنقص ظلم فمعنا دا نقصان راضی دی باغ بکمین کولو فمیوکی ولم تظلم منه شیئا. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم ابن عباس رضي الله عنهما ويك رقيم سلوي اللوح من رصاص لتنبيغ تختي لوي كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته. ويجري أصحاب كهف وجوانان من ديبان لديغ عامل وغورنر لكل باتشاة أول شوال شلاس كثان وزوانان ركشو لفتين لغي أي لتونا وطالا شكو خوين من النبياء في تختي باني لديغ من أولكل او ځان سره په دیوانی ملکی کې خودل کله کسان پر اسلامي زمانه کې رخصوی دي او سپسه درکینه لګي ثم طرحه فی خزانته بیا جمع کل په خپل خزانه کې کوم خاص دیوان د بادشاہ فضرب الله على آذانهم فناموا نوټکول کړي الله رب العالمین په وګونو د دوی باندې نوټ شوی وو ضرب على الآذان لکه مور چې ماشوم دکې وګور رټکې نو معنا دا چې الله رب العالمین په دوی باندې خوب راوته او ضربنا على آذانهم وقال غيره وألت تأيله او دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نا الهوا دلي آیات تفسير کوي کوم موئلا لفظ راغلي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا دا موئلا دو وألا يأيلو باب ضربه يضربونا ظرف مكان في غدا يا مصدر نيمي ظرف مكان شي معنی د زید فناهي زید نجات یا مصدر مینی په معنا د پناهی او نجات سره راځي وی وال وال تئلو تنجو مطلب دا چې مو الی د باب ضربه ضربونه په معنا د نجات سره راځي دای لپاره یو موعد لن یجدو من دونه موئلا راوی را په لبه نجات نو مو وی وقال مجاهد موئلا محرزا امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې موئلا معنا د محرزا زید حفاظت لا یستطيعون سمعا معنا د لا يعقلون دی عقل نلری دی بطاقت دا اوریدون نلری مطلب دا چی دا عقل من نلی باب قوله وکان الانسان اکثر شیئ جدلا دی انسان دیر پسی زنو کی جگر مار وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا یاقوب بن ابراهیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة نبي صلى الله عليه وسلم دوار لشبير آغلا وطارق ولكيدش لشبير آتون كلا لشبير نبي كريم صلى الله عليه وسلم لليكور لراغلا وقال أودي ليولي ألا تشنياني أسو قيام الليل وتهجد نكو يبد حديثة فكتاب التهجد كي براشي باب تحريج النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل نزيد وار ورلو شي الله رب العالمين مونږ لکم توفيق راکړي بس راپاس او غبروکو نبی صلی الله علیه وسلم نړید کور نو واپس راووتو او دی پتون له لاس دا خراويشتو وي وکانا الانسان اکثر شيء جدلا او د انسان ډېر په سيزو کې جګړه مار د هر خبره جواب تیار کړی جواب کړی تعجب په دور نبی اسلام دا وی نو د دې حدیث په اخر کې دا لفظ راغلی ذکر امام بخاری رحمت الله علیه مختصر حدیث ذکر کو رجما بالغیب رجما بالغیب اټکل خبر لویل شي معنا دا لم یستوی ا خبره چې واضحه او څرګنده دي امام بخاری رحمت الله علیه دغه اشاره کوي په معنا یې څوک پیږي رجما بالغیب خو دا اټکل خبر دي لفظی معنی دا رجمن بالغیب وشتل دی په ندی دی شوی سیز باندی او شیطا لیدل ابن دی او تس شیع ورولی نوغا نخچر تا لگی امام بخاری وی دی معنی دا لم یستبل چو واضح خبر نی فرطا وکان امره فرطا رازین وی دا فرطا پا معنی دا ندامن سر دی دی معامل دا ندامت و شرمندگی باعث شوا سرادقها وی مثل السرادق والحجرة التي تطیف بالفساطیت پشان داغ دیوارونو او داغ حجری چې احاطه کړی په خیمو باندې د خیمې نګیر چاپیر چې پردی لګیدلې یا یو حجره دا او داغی نګیر چاپیر تا انګړ تا وکړل دی د کوټه ایمنس کې جوړ کړی خیمه دا او ګیر چاپیر دی داغی نه دیوار تا وکړل یا پردی او سامان دی لګولې دي نو احاطه به د جهنم هغه دیوارونو پرې باندې کړی احاطه به سرادقها د جهنم هغه دیوارونو پرې باندې احاطه کړی لکه څنګه چې په خیمه باندې د هغه اطراف احاطه کړی يحاوره من المحاوره ويا ما هو ذ المحاورين محاوره خبر واثر لوي ذ تعالى خبركم ته جواب راکې لكن هو الله ربي وي اي لكن انا هو الله ربي اصل کړه دا چې ولیکن ذچم دغه الله رب زماده وي ثم حذف الالف بیا دا الف حذف شد اننا و ادغم احد النونین فی الاخرى او مدغم کدا یو نون فلی بلکی نو دا ولیکن اننا جور شو ولیکننا او بیا شو ولیکننا تو قانون صرفی بکیو چلی دو زلقا لا يثبت فيه قدم زلق وی کیدی شی اخویدن کی میدان لکه انسان پکې خویږي لا يثبت فيه قدم چېږي کې قدم ټکاوی گی نه هنالک الولایه مصدر الولایه ولایه مصدر د ولیده فدغه ځکه امداد د الله ثابت هنالک الولایه لله الحق تو اقداری او اختیار صرف د الله په دغه ځکه ثابت شو فعقبه عاقبه وعقبه وعقبه واحد دیتور الفاظ معنا ودا وهي الاخره مرادنا اخرته قبلا وقبلا وقبلا استئنافا واذا ادري والالفاظ يوم معنا بانجرازي معنا د استئناف د سرنا او شي شروقول يا استقبال قام صلف رحمه الله عليه امام ابو عبيد رحمه الله عليه في متابعتك دليلي له الفاظ معنا يو ذكر في الجمهور لما ويتنا في معناه كي صرف نه قبلن چې په کسری د لام سره شنو معنا د عیان مخامخ یو شی او یاتيهم العذاب قبلا یا راشي د عذاب مخامخ او چې قبلن چې معنا دا چې دای په سترګو باندې عذاب ویني او کدا شي قبلن نو بیا د جمع د قبیل دا قبیل ویل کېږي شي نوع لا او قبل ویل کېږي شي انواع لا او یاتيهم العذاب قبلا مختلف انواع د عذاب دای لراشي او قبلا تشنو بها داغي معنى استئناف او استقبال لشري مخامخ را عذابو ويني ليدحضو به الحق ليزيلو تزايل كده تليسرا الدحض الزلق دحض فمعنى دخويدو رازية باب قوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا ياد كاغ وقت ويني موسى عليه الصلاة والسلام خبال خادم لا یوشا ابن نون علیه الصلاة والسلام لسی رسول اللہ بیا پیغمبری ملاونا وی همیشه بیمز چی روان بیم تغدی چی ورسم اغزی دا جمکیدو دا دو در یابون لا او امزی حقوبا یا روان بیمز دیر زمانا دا حقوبا مانا دا زمانا و جمعه احقاب جمع احقاب رازی پس پدی که اوگد حدیث بذکر کئی چی مخی دا ذکر شبم نه کتاب العلم کی چې موسی علیه السلام بیان کولو تپوس دینو شو چې تاسو مرلو عالم سوچته کنه غوې نشته دا خبره ده الله خو خنشوا الله ورلوې چې نه عالم شته ما یو پیغمبر دی یو نبی دی هغه په بعضی مسائلو کې علم ثانه زیات لري نو موسی علیه السلام د تحصیل علم لپاره زیادت علم لپاره سفر شروع وغلو رسیدو وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخزر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل فنوف البكالي دي قمان كي إلى موسى عليه السلام جكم صاحب الخزر عليه الصلاة والسلام ودا موسى دا بني إسرائيل ودا بلسوك موسى ودا جدا جدا دي بني إسرائيل وبيغمبر موسى جدا ودا كم واقعات الخزر عليه الصلاة والسلام تراغلي ودا جدا موسى عليه الصلاة والسلام فقال ابن عباس كذب عدو الله عبد الله ابن عباس ويدي الله دشمن دروغ ويدي وخبري فتدر لني دزاني كيف وكرد غصيب بطور انسان ويليش جديد الله دشمن دروغ ويدي قال حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل حديث تير شبه ابن مخي دبرا مفصلنا نبتير وجكم الفاظ ندوي لشبي أبواوي أقران الفاظ تكيدي إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل ليوز الخطبة ولواء نتفوز تشعوش السوق لعالمنا فقال أنا أغويز او دا خبر یقینا نکی نبی موجود دا ونه لوی عالم سوکنی فعتب الله علیه نو الله ورلا عتاب او زورونه ورکلو په دې خبره باندې اذ لم يرد العلم الیه ذکا علم یلا لو واپس نکد به ویلی چې الله اعلم اوحى الله الیه ان لی عبدا بمجمع البحرین هو اعلم من الله ورلا وحی کړي وا چې مجمع البحرین دا کوم ځای چې دوه دریابونه یو ځای کیږي زما یو بند چې هغه په بعضې مسائلو کې د تاانه ل عالم دی مرتبه د موسی علیه الصلاة والسلام مشکته د اولو العزم پیغمبرانو نه دی خو په بعضې مسائلو کې د هغې علم وي تا سره نشته چې دې له هغه جزي فضیلت ویلی شي قال موسی یا رب فکیف لی به موسی علیه السلام چې به څنګه به دله ځان رسوم قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتر فحيث ما فقدت الحوت فهو سما الله رب العالمین ورله ویلي و د ځان سره به یو مې واخلې دا به په یو ټکری او شکری کې کېدي نو په کم ځای کې چې تا نش کو دا مې نو په دغه ځای کې به دغه بند مومي. فأخذ حوتا فجعله في مفتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون. نظام سره مې په دې ټوکري کې راغسته او روان شوم. نو مې ریټ کو تشکرای کې خود تیری کې روان شو. ځان سره خپل خادم يوشع بن نون عليه الصلاه والسلام بوتله حتى اذا اتى الصخره تر دې چې یو غټ غټ او چټان لراغلي وو وضع رؤوسهما او داغي په خوا کې سرونه شوډه ډېواله او فنامان دواړه ود شي وو وترب الحوت في المكتل فخرج منه او حرکت شروع کړو ټوپونه والي دې مې پرېش کړی او ته لای کې فخرج منه ند دین او ته ټوکړ او فسقط في البحر ورغور دې در په دریاب کې فتخذ سمينه في البحر سربا نيول ولا خپل په دریاب کې سورنګ وامسك الله عن الحوت جريه الماء او اشار کړه والله رب العالمین دې مینا اغروانی دل د ابو فصار عليه مثل الطاق فدالار ور پسې دا چې جوړېد د نالی په شان تل کوي او تاخ دی په دیوار کې جوړ کړی. فلم نستيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت. موسی عليه السلام ودو خادم يوشع بن نون عليه السلام شو لري راپاسوم چې راته خبر به ورکب داغه نه هیر شول. فانطلقا بقيه يومهما وليلتهما باقي رزو شپې مزل کړو حتى اذا كان من الغد صار شوه او پی قال موسى لفتاه موسى عليه السلام قال خادم له ویلی واتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. موسى عليه السلام دې خادم له ویراړ موږ لا غسبانه رې زمونږه یقینا رسیدلیو موږ د سفر زمونږ نشدا د ستړي والی لا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي امر الله به. وموسی علیہ الصلات والسلام سړواله نو محسوس کړي تر دې چې تجاوز او کوورتر خلاغ دین چې کمل الله ور له حکم کړي. فقال له فتاه خادم ور لویلی او ارایت اذ اوینا الى الصخره فاني نسيت الحوت. خبر را کمالا کله چې زین یو موږ دا غږ سرا دا غږ خوا کې چې ودو فاني نسيت الحوت ما هو مې التهیر کړي هیر شوه درانه وما انتاني هو الا شيطانا نذكره او نه هیر کړه دا زمانه مگر شیطان دا چرایا دکم نسیان نسبت شیطان لکړه ده سهيري خالقم الله رب العالمین له ادبن نسبت الله لنکیږي. واتخذ سبيله في البحر عجبا او نیول واغلا خپل په دریاب کې ناشنا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. نو دې مېد پاره دا سورنګ په وګو کې او موسی علیہ السلام او داغه خادم نه فاردا تعجب. فقال موسی ذلك ما كنا نبغي. موسی علیہ السلام ولوی دا هم لټو کنا دغه ځای پته ګرځیدو. فرتد على اثارهما قصصا واپس یو دا دواله په نه خود خپل قدمونو واپس دن کی. قال رجع قصان اثارهما حتى انتهى الى الصخره. او دا دواله واپس یو چروانو د خپل نه د خپل قدمونو د نشاناتو پسې تر دې چې غټ لرا رسیدنی وو. فیضا رجل مسجن ثوبا. نناسا پیو سڑے چپ سادر او کپڑو کی زان پٹکڑے ہو او ستوری ساخفروتو. فسلم علیہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پی سلام حجولو. فقال الخضر و انا بی اردک السلام. خضر علیہ السلام و لیویلی استا پتن کبان دی سلام کم زیکی دی مطلب دا دلتا خو سلام سوکنے پی جلی دا تنگا سلام حجے. قال انا موسیٰ دور لیویلی موسیٰ علیہ السلام. قال موسیٰ بنی اسرائیل بن اسرائیل و موسى علیہ السلام. قال نعم اتيت وكل تعلمني مما علمت رشدا. راغله تعالی چې تعلیم راکه مال راغ سنه چې تعلیم درکړه شوی تعالی د هدایتنا. قال انك لن تستطيع معي صبر اور لو چرم تو وسو طاقت نشلر له ما سره د صبر کوونو. يا موسى اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه انت. اي موسى علیہ السلام یقینا زه په یو علم يم د الله د طرف نشه مال تعلیم راکړه ته پاغي نه پويږي. وانت على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه او تعالى الله ذا علم دركله چیز په نه پويګم. فقال موسى نو موسى عليه السلام ولي ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. زرد چوب مو ما کو خشي الله صبرنا او نا فرماني من کوم استاد یو کار. فقال له الخضر خضر الاسلام ولي فان اتبعتني فلا تسلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. کچری ته زما تابعداری کول غواړې نو تاسو باندې کې زمانه دی یو شی بار کې زه دې سقم تاسو برانه نه کې تر دې چې بیان کوم تعالی دا غینه جواب. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. روان شو دواړه تلل په کناره د سمندر باندې فمرت سفینه فکلموهم ان يحملوه نو یو کشتی تیرېدا نو کشتی والا سره مانګیانو سره دای خبرو کړه چې پورته کیدی فعرف الخضر نو حضرت علی السلام غیو پیجنو فحملوه بغیر نول بغیر د کراین دای پورته کل کراین ته وانه غستا فلما ركب في السفينه هر کله چې دا دواړه په کشتی کې ناستو لم يفج الا والخضر قد خلع لوحا من الواح السفينه بالقدوم مخسرا وسندستي حضرت علی السلام په تبر باندې داغې نه او تختما تکا وی لړولتی فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهم فخرقتها موسى عليه السلام والله يقول دي قوم سرقوا بالبغير د كرايره من فورته وتاقست ورادو كيدي كشتي لاغلي ورل سيريكا تخطيت نلرتا لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا دي له قال شي تغرق ودكي اهل دي كشتي ولا دكي يقينا تارات له كل يوشي ناشنا لا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا حضرت علیہ السلام ورلویلو آیا ما تعالی نو هی توسو طاقت نشین لرله ما سره صبر کولو قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا موسی علیہ السلام ورلویلو منی سما پاوس زمانه هیر شوی او ما شو فما دکار زمانه سختیا قال وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فكانت الاولى من موسی نسیانا و نبی علیہ السلام فرمایلی دا اول خبره موسی علیہ السلام نه فهیر شوی وا هیر شلتنا او تپوس یوکو قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينه جو چرچر راغلی و ناس تو په طرف د کشتی باندې فنقر في البحر نقره نتونګه والي و په دریاب کې وتونګه فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر وان علم زما علم استاذ الله ذا علم مقابلك مگر په مثل دني چدي چرچنه بد سمندر په وګو قسم کمواله پدي تونګي وال سر روستي امام نووي رحمت الله عليه ودا تقريبي خبره تقريبا الى الافهام والا فنسبه علمهما اقل لا صرف بتقريب الافهام د فار د خلق د په حقول د فار وي ورن د الله رب العالمين د علم مقابله کې د ديفول مخلوقات علمهم دمرن له وما اوتيت من العلم الا قليلا ثم خرج من السفينه فبينما هما يمشيان على الساحل اذ ابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان اذا دوار کشتی نو خوشو روانو په کیناره د سمندر باندې حضرت اسلام یو الک کتلو چې ما شومان سره لوب کولی فاخذ الخضر راسه بيده فقتلعه بيده فقتله نو حضرت الاسلام والسلام ران یو له سره داغه فلاس رولو ظاهر ورله سنین جدا کو سره تینو شو کولو وجله وقف قال له موسى موسیٰ علیہ السلام معنی خدا خبر داغینم ناشنا شو یقیناً کی ناشنا و اقتلت نفساً زاکیتاً آیات آو جلو یو نصفاک یو قرد پدی کی دا زاکیتاً اقتلت نفساً زاکیتاً او عام دی جمهور قرد دا زاکیتاً یو پاک نفس دو وجلو بغیر نفساً بغیر دو وجلو دو بالنفسنا دخل سبنام دا لکڑی چراغی بدل کی وجنی لقد جیت شیئاً نکرا یقیناً تارات لکل کار دیر بدلا دا خود دیر ناشنا کارو کو نکرن په معنا د منکرن دغه هغه په خیال کې دا ډېر بدکارو راتللو کله تا ډېر بدکار لا قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا اور لو ما تعالوي لنو چې توس نشلر له ما سره د صبر کولو قال راوي د حديث سفيان ابن عيينه وي وهذا اشد من الاولى دا خبره دا مخکلينه سخت وا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسى عليه السلام اور لوي تما تاسو سو سوال کو دتا نه د سشي بار کې لري نه روستو نو ما ځان سره به مرګ لري کوا یقینا رسیدل به ته زما د طرف نه عذر لا ته بیا معذورې ځکه زه سره وعده کوم تاسو باندې کوم موګای اعتراض وکم فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها روان دا دواړه تر دې چراغلو یو کلی والولا متلبد طعام کړو د اهل دې کلینا فابو اغي انکار کړو او يضيفوهما دا چې بل مسجد دې دواړو کې فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض نموند دي دوالو پدې کې یو دیوار نيزيو دا چرا پروت یو دیوار حال مائل رايوي مائل دا دیوار را کوښو را ورزيدو فقام الخضر نو درې دل الخضر عليه السلام فقامه بيده دا دیوار درشکاو په خپل لاس باندې یای معجزه دا دیوار درشکو فلاس ولا اشاره وکاو دیوار سم شو درېدو او یادا چې دا دیوار مات کو لوټه خټه لکه ګلکاران چې څنګه لګیا ای درې انبیا لګیا دي موسی علیہ السلام حضر علیہ السلام او یوشع ابن نون علیہ الصلات والسلام د چې اوس ول پیغمبري ملاو دا او د یتیمانو مسکینانو او دیوار رانی غي فقال موسى قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا موسى عليه السلام ولغور دا داسه قوم نشي مون ور لراغو ندیم له روټه یو طعام رانه کونی زمو مل مستیاو کا لو شئت لتخذت عليه اجرا استاخو خبر فريبه د مزدوري دینه غسته قال هذا فراق بيني وبينك حضرت عليه السلام ور لویدا بیلتنو جداواله په من زما او استاخ درم ته پوسیو غو بس پدی بجدا کیغو ذلک تاویل ما لم تستطع عليه صبرا دا د تعبیر او حقیقت دا وسه چې نوې توسلرون کې فقې د صبر کولو نو ټول حقیقت ورل بیان کو چې د کیشته ایدا کی سواد غلام وجل دا کی سواد دیوار دا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ودنا ان موسی کان صبر حتا یقص الله علینا من خبرهما رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی نی خو هغه موږ دا خبره چې موسی علیه السلام صبر کړو تر دې چې بیان کړو الله په موږ باندې خبر دې دیوارو نه دا ناشنا واقعات را الله نورم بیان کړوي قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بل استلوا كان امامهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا دا په خیرت کې دا وجدا به وي وكان امامهم ومخد الدويل را دا ورا په دې باندې به امامهم ملك يو بادشاہ او ياخذ كل سفينه چراني وبه هر کشتي صالحه چروغ رمټه کشتي به وغصبا په زور به دخل کو ناغستا روغ رمټه سالمه کشتی بو واغسته به او کنه څه نقصان به پکې به خوشی کوله چالان کولی فلوس ولا ولاړو وکانا یقرا او عبد الله بن عباس رضی الله عنه ولا یاد داخل سو اما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين دا الف چې نو نه کافر او مور افلار مؤمنانو نو دا خشیته ویره واسره چې مور افلار گمراه کی باب قوله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا سربا یا سربا معنی د مذهبا اغلار د تلوزه مذهب په معنا د تلوزه یسرب په معنا د یسلوکو و منه وسارب بالنهار مطلب دا سلوک الطريق معنا د پلار باندې تلل نو یسرب په معنا د یسلوکو سره ده او وسارب بالنهار په سور رعد کې د دین راغله د تلفظ د سربا ذکر شو نو سارب بالنهار معنا دا د ګرځیدون کې درځي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه يود ديدوارن زياتي الفاظ ذكر كاي في حديث كي دخل صاحب نو غيرهما دارن ويد نور ما دار روايه توليد له قد سمعته يحدثه عن سعيد قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني موضع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقول كي وغوي بانا تفوسو كي قلت أي أبا عباس وإما ورلولي أي أبو عباس ذات عبد الله ابن عباس سيبكون يدا جعلني الله في ذاك اللام لذرن قربان كي بالكوفة رجل قاس يقال له نوف بكوفة يوقس أخوانا وعز يغل النوف لشي نوف للبكالي يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل اما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله واما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله مراد بنا موسى ذكرنا الله رسول بني اسرائيل عليه الصلاه والسلام قال ذكر الناس يوما يورد خلق الرسيه قول موسى عليه السلام حتى اذا فاضت العيون ورقت القلوب ترديش السرق بيدني خلق جدليو زدون خلق نرمشيو ولا نو بیا موسی علیہ السلام د خلکو روان شو او بیان ورلو کو خلکو جړل زونه نرم شول بیا موسی علیہ السلام روان شو فادرکه رجل نو ورپسې شو یو سړی راغلم دې کو ته پوڅې نو کو اي رسول الله هل فی الارض احد اعلم منك الا الله پیغمبر آیا پزمکه کتان لو عالم اشتاقان الله فعتب عليه والله رب العالمین عتاب ورکړو په دې خبره باندې اذ لم يرد العلم الى الله قيل بلا او ورلوه في الموسى عليه السلام لكي ولنا كان لو عالم شتا قال اي ربي وإينا موسى عليه السلام اي زما رب كم زي كده دا لو عالم قال بمجمع البحرين قال اي ربي اجعل لي علما اعلم ذلك منه وي اي رب ما لس علامه وغرزي اذا غزي في زفي جنم قال لي عمر ابن جريج ويبال استاذ عمر ويليني عمر ابن دينار حيث يفارقك الحوت والله رب العالمين ورلوه كده دخوا علامة سده دا مې چې په قبضه کې د ثانه جدا کیږي کم مې چې ځان سره راغستې ده په ټوکې دغه علامه وی دي کس د مندوزه وقال لي اعلى قال خضنون ميتا حيث ينفخ فيه الروح راواله ځان سره یو مړ مې نون ویل کې دي شنو نو حوت یو لوي ميلا وظنون اذ ذهب مغاظما يونس عليه السلام لظنون وي کم مې تیر کړو حيث ينفخ فيه الروح په کم دې کې یو پوکې والي شي پر کېرو ژوند کې کې بل روح په پکې چول شي فاخذ حوتا فجعله في مكتر فقال لفتاه لا اكلفك الا ان تخبرني بحيث يفارقك الحوت موسى عليه السلام خپل خادم لوي دي لا اكلفك ډېر بوج در باندې نه شوم دغه عمره ده چې کوم ځای کې دا مې دته نه جدا شوم مال به خبر راکې چې مې خلاړو بس توفي کو قال ما كلفت كثيرا نو دي خادم فتا يوشع بن نون عليه السلام ور لوي دي تا خو په ما باندې ډو سبوج وانه شول دا خو معمولی خبره ده اته به صرف دا خبر براکې چې دې تو خې نه مې توکي فذلك قوله جل ذكره قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد قال فبينا ليست عن سعيد معنا دا داد دي فتا دم چې يوشع بن نون ذکر کړي نو دا زما استاذ سعيد بن ويلي سعيد بن جبير بن ويلي قال فبينا هو في ظل صخره في مكان سريان في مكان سريان سريان وې فرمان د دې کې چې دای دی یو غټ د سوري سره وو په مکان سریان په یو ځمې ځای کې دا څه ځای کې چې هغه لون نو دا وی خاور ولنده وا اذ تضرب الحوت وموسى نائم نو دې مې ټوپونه شروع کړل حرکت شروع کړو موسى السلام دو فقال فتاه لا اوقظه حتى اذا استيقظ نسي ان يخبره وتضرب الحوت مې ټوپونه وال حتى دخل البحر حتى دخل البحر ترديش درياب لأغور دن شويه فأمتك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر اللاتنا دعبو أغروان والي أدرو لهوه تابوي چه ده پكاردي كي روان ده أو نخجوره لك كلكسيس كي روان ده أو نخجوره قال دي عمر وعمر بن دينار غالوه لي هكذا كأن أثره في حجر ويداش تابوي چه نخي پكاردي كي جوره شويه وحلق ابهامه واللتين تليانهما او هلكه جوړ کړو د دې غټو ګوتنا ور سره چې لاکمه مسواکي ګوتی دا سي اشاره او کچلا سي سورنګ په دې اوبو کې جوړ شوی او لکه کانی کې چې تبو یې سورې می جوړ کړو لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا يقينا ارسل من لاد دي خپل سفر نستدي والي ذا يقينا ارسل من غا من سفرنا دي خپل سفر ما هذا چې دال نسبا استدي والي لا قال قد قطع الله عنك النسب خادم ورلو چې الله خود غستړواله ختم کړی تا نه ليست هذه عن سعيد واذا روایت من خپل استاد سعيد بن جبير نه لري اوریدل ابن جريج وای دغه استادان یې ګرمې نو د هر یو لفظ له اشاره کوي اخبره يوشع بن نون عليه الصلاه والسلام خبر ورکړ موسى عليه السلام لخرج فوجد خضرا واپس یو غذر بن خضر عليه الصلاه والسلام منده قال لي عثمان بن ابي سليمان على تنفسه خضراء على كبد البحر دا خضر علیه السلام والسلام پښنبی سره باندې د دریاب په منځ کې ناشتو تاوی باندې پروت یو جزیره وا او پاغي کې پښنبی سره باندې وقال سعید بن جبیر مسجن لثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت راسه صادر کې ځان پټ کړو د صادر یو طرف د خولان دی چولو بل طرف د سر لاندې دا څوک دی یو صادر په ځان چولی نیم پلیس کې د خپل لاندې کې نیم سر لاندې فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه موسى عليه السلام فسلام واكر انه مخكارك وصادرن مخرويس وقال وهل بأرض من سلام او ليس ما فزمكم لا سلام شوف في جني من انت تسوكي قال انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم قال فما شأنك هل لسره قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا راغلم چې تعلیم راکې مال راغ سره چې تعلیم در کړې شوی سال د هدایتنا قال اما يكفيك ان التوراة بيديك وان الوحي ياتيك ولتا دا خبر تعالی کافی نه چې تورات دی پلاسو کې وه هی در لراوی یا موسی ان لی علما لا ينبغي لك ان تعلمه اے موسی علی السلام ما سره دا علم نه چې ما علم تا سره نه خایيږي و ان لك علما لا ينبغي ان اعلمه او تا سره دا علم نه چې نه دی مناسب ما د چې دې زکه مطلب دا تا علم ما سره نه خایيږي زما علم تا سره فاخذ طائر من منقاره من البحر وقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله الا كما اخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى اذا ركب في السفينه وجد معابر صغارا معابر صغارا ما نادى واروا لانه وري وري كشتي كسل الدرياب فاله تحمل اهل هذا الساحل الى اهل هذا الساحل الاخر ذي يو طرفنا بخلق بل طرف لا منتقل كله بل طرفنا بل طرف لا عرفوه اغيدا حضر عليه الصلاه والسلام في جنبله فقالوا عبد الله الصالح لا هو اذا الله غنيك بندري قال قلنا لسعيد خضر ومن سعيد لوي سعيد بن جبير الذي خضر عليه الصلاه والسلام وقال نعم لا نحمله باجر لكشتي ولو جده من فغبان دي كرايبان دي پورتكو مفيبودو فخرقها نغدا کشتي سريكه وبل طرف لشي کوزيرو مستبر ورثا وراوي شو ورلا تختي تي ويستا ووتد فيها وتدن او ميخ بتكوال دا كم زيني شي تختما تكل وفاغي ولا ميخ تكوال جنور تختي تي نروزي قال موسى اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال مجاهد المنكر امرا فمعنى ده منكر ده ناشنا کار دیو کو منکر کار دیو کو قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبا كانت الاولى نسيانا ده من اعتراف بهر بعد الاول وستا شرطا او دا دیو می شرط لگولیو کما نه دوباره ته پوسو کو بیا خبر ختم ای دا میم مرګره کو والثالثه عمنا او دا دریم قصدنو قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا و امرانی چما فاغچ زمانه هیرشوینی او ما چما ما ذکار زمانه پتختیا کی لقیا غلام من فقتله قال یعلا قال سعید وجد غلمان لیعب یلعبون فأخذ غلاما کافرا ذریفا فأضجعه نیو کافر علک را نیولو چی اخیارو تانچی بلی کم مخلو ما شمو فأضجعه ندیرا سملولو ثم ذبحه بالسکین او بیا په چاړه باندې حلال کړو مخکې وایي چې دا او چې پلاس باندې چې سرو شو کولو نو په چاړه باندې سره پاره کې بلا څه استعمال وکړه قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لم تعمل بالحنث لم تعمل بالحنث معنا دا چې غاړو ګناه کړي نه دا چې نفس دی وځل چې لای ګناه نه کوي ګناه نه مراد څه دی شرک دی شرک له ګناه عظیم له شي له سوره واقعا وي وکانو يسرون على الحنث العظيم دی وفعلوا ګناه باندې هميشه والي کولو وكان ابن عباس يقرأها زكية زاكية مسلمة فقولك غلاما زكيا فانطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال سعيد بيده هكذا ورفع يده سعيد بن جبير حديث بيان الله في فورته يوسطر فلاس ولداس إشارة كده أو إشارة معجزة فإشارة سر ديوار ليختلوا فاستقامه أن يخشبه قال يعلى حسبت أن سعيد قال فمسحه بيده ديوار من الأسر أختلوا فاستقاما وغنيق شوه لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال سعيد اجرا ناكله سعيد بن جبير ويد اجرنا معنا سكيد مزدوري بدي اغسل وشي من فاغي خوراك كلوه وكان وراءهم دو وراءهم معنا دا امامهم نحكي ذكر في اللفظ وراء دا ازدادنا لك معنا دا خلف وقدام رازي فرأها ابن عباس امامهم ملك يزعمون عن غير سعيد انه هدد بن بودد د دې بادشاہ نوم هدد ابن بودد الغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور او د دې غلام چې دا ملک وجلو د دې نوم وي جيسور ملک ان ياخذ كل سفينه غصبا فارست اذا هي مرت به ان يدعها لعيبها فما اراده ولر د دې کښته پتیری کې نو د دې وجنه به پرې دې راو عيبدار د پرې ماته کښته څه کوج چالان کوي فاذا جاوزوا اصلحوها وانتفعوا بها بس د دې چې افل تیر شي دا کوم پولیس والا چې ولاړ دي کشتای باغی د دی وجه نه پریدی چې راه ما ته کشتای د نیرانی څه ته موروغ کشتای را نیسو او خپل یو تخته او به لګی پکې بس خپل فایده به بیا خپل غریبانان به مزدوری کوي په کشتای و منهم من یقول سدوها بقاروه و بعض وی چې راکمه تخته تنه ما ته کړی و د دې دازې بند کو بقاروه په شیشه دغه ځکه ورله یو شیشه ولا ګولا او یاد قاروه معنا دا سیکا او اسپنه ویلیکا مفاغی بانی لا کشتی سمکا ومنهم من یقول بالقار بعضی ویشی فتارکول سرے دا سمکا کان ابواه مؤمنین جدی الک مورو فلار مسلمانان وکان کافرا او دے ازلی کافرو فخشینا ان یرهقهما تغیانا وکفرا نمون فکر منشوی دا چه واقع مبتلا بکی دے دا والدین پسرکشی و کفر کی ان یحملهما حبه علا ان متابعه علا دینه دا نیاز بین معشومو نو دا فکر مونږ سره پیدا شوه چې دا مور او پلار به د په مینا او محبت کې د دې تابعداري وکړي نو د کافر د کفر کې ورسره روان دي چیرې بچي مو کافر ده اوس کله د مونږ خپتیږي رانه مونږ سره د لای غمو فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زکاتا واقرب رحما واقرب رحما اراده کړو مونږه دا چې په بدل کې بور کې د رب دې دواړو ورد دین زکاتن په پاکوالی کې تقوادار بچي وي او اقرب رحمان دې وي رحم کولو کې والدين باندې ډېر مهربان وي او حضرت علي سلام وي دا د دې وجنمو دا ماشوم وجلو هما به ارحم منهما بالاول الذي قتل حضر وإذا مور افلار په دبابې ډېر رحم دی لو د هغه چې کوم ور نه موسی عليه السلام دا حضرت علي سلام وجلو دا وجلی شم ماشوم درستو الله به دا چې ماشوم ورکی چې دې مینا باور سره رحمت ورته لاغه نسوي وزعم غير سعيد انه ما ابدل جاريه او غير سعيد بن جبير وي كددي الف بدل كدي الى الله يوجيني وركا او دغه جيني په اولاد کې بیا انبيا پیدا شوي دي دي زامن بیا انبيا او واما داوود بن ابي عاصم فقال عن غير واحد او داوود بن ابي عاصم دي روایت کوي نو غد غن اهل علم نقل کړي چې انها جاريه ددي الف چې کوم امور ولا کوم چې حضرت عليه الصلاه والسلام وجل وغه حامل او مدغده حملنا الله رب العالمين یو جنی ورکا او هغه جنی په اولاد کې به انبیا راغلي دي باب قوله فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا انا لقد نقينا من سفرنا هذا نسبا الى قوله عجبا صنعا ما ناد عملا او حولا ما ناد تحولا او ريدل قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا امرن و نکرن داهیتن دا امرن و نکرن مانا دا داهیتن ناشناکار ینقضا دا معنا دا ینقاضو دا ینقاضو مانا دا غرزیدل کما سنقاضو سنو لکا سنگا چه غاخ غرزیگی دا دیوارم دا سی خوزیدو غرزیدو لقریبو لکا دا انسان غاخ سی خوزی و غرزیگی لتخذتا و اتخذتا واحدن فتخفیف او تشدید دوارو سر دا معنا یا ودا اتخذتا علیه اجر مزدوری با دیتی غست رحما من الرحم من الرحم يا من الرحم من الرحم من الرحم يا من الرحم دا رحمت نما هو دی او هي اشد مبالغه من الرحمه دا پر رحمت کی مبالغه دا هو يظن انه من الرحيم او لشي دي سلام ماخوذ من الرحيم دا وتدعى مكه ام الرحيم يا ام الرحم او مكه مكرمه لد رحمتنا نازل دو مركز ویل شي اي الرحمه تنزل بها رحمتنا پر کی را نازل دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكالي يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس بموسى الخضر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني اسرائيل فقيل له اي الناس اعلم قال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه وأوحى إليه بلا عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منه قال أي ربي كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مكتر فحيثما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها قال فوزع موسى رأسه فنام قال سفيان وفي حديث غير عمر قال وفي أصل الصخرة عين يقال له الحياة وی فویخ د ریګټ کې یو چینو چې اغیلبا عین الحیات ویل کې د فدجون اغچینا لا یصيب مما ها شیء الا حیا دی او بچ بس شیل ورور سید نو بجون دی کېدو فاصاب الحوت من ماء تلك العين دی مېلم د دې چینین لګي او بو ور رسیدلې سسن کې مون کې په دې او بو پریوتل فتحرک ان دغه مې حرکت شروع کو پټوک رہی کې ورسلم من المکل او اوتو دا غشکرینا فدخل البحران دریاب لورکوبون فلما استيقظ موسى قال لفتاه اتنا غداءنا قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما امر به قال له فتاه يوشع بن نون ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت قال فرجعا يقصان في اثارهما فوجدا في البحر كالطاق ممر الحوت قل فدریاب کی پشان دتاخ دمی غلار منتوا دغه دیوار کې چې تا خونه خ جوړ کړی نو دغه شانتي په دریاب کې او تا خونته جوړو او د سورنګ په شکل ورپسې لار جوړه شوې وا فکان للفتا عجبا وللحوت سربا قال فلما انتهى الى الصخره اذ اراهما برجل مسجد بثوب فسلم عليه موسى قال وانا بارضك السلام فقال انا موسى قال موسى بني اسرائيل قال نعم قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت على ان تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى انك على علم من علم الله علمكه الله لا اعلمه وانا على علم من علم علمنيه الله لا تعلمه قال بلى اتبعك قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر فركبا السفينة قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره قال فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة فلم يفجأ موسى اذ عمد الخضر مطلب دا سمدستی او مخسرا خضر علیہ السلام بیا تبر راغستو او دغه کشتی ور لسیری کړي وا فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت الى سفينتهم فهرقتها لتغرق اهلها لقد جئت الايه فانطلقا اذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر براسه فقطعه خضر علیہ السلام رانی ولا مسرت فری کړو قال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا باب قوله هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ورتو فرمایا خبردار نظر کوم د تاسو لپاره د تاوانی سره د جهت د عملونو نه چې د تاوانی په اعتبار د عملونو سره او به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مسعد قال سألت ابي مصعب ماذا قلت له سعد بن ابي وقاص متقوس کړو تقول هل نربئكم بالاخرين اعمالا هم الحروريه ده حروريه يا دي چې دا په کوفه کې خلق روتي او ابتداء خوارج لدينا شوا علي رضي الله عنه مقابله لروتي وقال لا اغوث نحرورية من مراد وهم اليهود والنصارى مغادرين يهود ونصارى اما اليهود فكذبوا محمدا يهوديان بالنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب كلا ونخبل عملون فذي برباد كليو واما النصارى فكفروا بالجنة حسايان انكار كلاو ده جنتنا بحس جنة غي قائل نو بالكروها دي جنت بمن الوض وقالوا لا طعام فيها ولا شراب غيو فريق خوراكس كاك نشتان غيو مخل عملون فريق برباد كريو والحرورية حرورية هو خلق دي كي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه جماعتي وادذار لا فسد مذبت والد غينا وكان سعد المسميهم الفاسقين سعد النبي وقاص رضي الله عنه بادي حرورية وأو خوارد لفاسقين هنا فرمان وكافر بيور لنبي باب اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم ذلك كان انكار الآيات من قبل ربنا وملاقات اللهنا لبرباد بعمل نبي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا المغيرة وقال حدثني ابو زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه يقينا قام خراب واستيشي يو غط او شرب سلي فرض قيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه اغبد الله فنزبان ني دماشي دو وزرم رو وزنم نلري ده حديث برس تراضي ان شاء الله بكتاب التوحيد نور استه پکې کنا واښو دلته نه چلو دی ډېر دي کې دی واښو دلته واښو لا يزن عند الله جناح بعوزه الله فنز باندې بده دماشي د وزر اوپر برابر ني وګوره کافر بم تلل کې دی شي صاحب د عمل بم تلل کې دی شي عمل بم تلل کې دی شي او صحیح بم تلل کې دی شي درې واړه خبرې په دې حدیث کې دار راغل دغه صاحب العمل بتل لکې دي چې د جسم په اعتبار سره خسرو به وغټ دي خدای الله په نیز باندې په تل د میزان کې دماشي د وزرم د وزن بیني ځکه وایو فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. وقال نبي الاسلام اقرؤوا قولوا ليلى ايات فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا قائم بنهم ليلى فرض القيامه بان سوزن. وعن يحيى بن بخير عن المغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد مثله. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.